حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإسلام، تعلمون أن هذه الحياة التي نعيشها، الحياة الدنيا، إنما هي قنطرة نعبرها إلى لقاء الله عز وجل، وبعد هذه الدار هناك الدار الآخرة. ولذلك ينبغي على كل مكلف مسلم بالغ عاقل أن يدرك هذه الحقيقة تماما، وهي أننا ما خلقنا في هذه الدار لنحيا حياة ليس بعدها حياة، إنما خلقنا في دار امتحان وابتلاء، وهي كما يقولون أنها مزرعة للآخرة. هذه الدنيا هي مزرعة للآخرة، فاليوم عمل وغدا حساب، واليوم نزرع وغدا الحصاد، وما منا من أحد إلا وسيكلمه ربه جل جلاله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ذات اليمين فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ذات الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه قدامه تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذه حقيقة. لذلك ينبغي أن يدرك العبد أنه إنما خلق للامتحان والابتلاء. الذي خلق الموت كما قال سبحانه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. أخلصه ما كان خالصا لوجه الله عز وجل، خالي من الرياء، وابتغي به وجه الله عز وجل، وخلى من الرياء والسمعة، فكفى بالله جل جلاله شهيدا، وكفى بالله عز وجل حسيبا. وأصوبه ما كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص مع المتابعة هما شرط قبول العمل من المؤمنين. بعد الإيمان شرطان: إخلاص النية لله، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إفراد الله عز وجل معبودا، وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم متبوعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو تجريد قول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أعبد الله مخلصا له ديني، أشهد أن محمد رسول الله، كما أنني أقر له بالرسالة، فإنني أعلم أنني لابد أن أعبد الله على طريقته عليه الصلاة والسلام، لعموم قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وإن تطيعوه تهتدوا، ما يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. في الحقيقة أيها الإخوة، هذه توطئة للكلام عما أعده الله للمؤمنين في الآخرة. كما تعرفون أن الناس في الدنيا ليسوا على شاكلة واحدة، منهم المؤمن ومنهم غير المؤمن، الكفار والمنافقون والفساق كذلك، فهذه الدنيا الناس فيها ليسوا على شاكلة واحدة، والله ما أرادها أن تكون الخلائق على طريقة واحدة، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على إيمان وعلى غير إيمان، لكن الله عز وجل سبقت كلمته لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلا بد النار لها ملؤها والجنة لها ملؤها، فالجنة للطائعين للمؤمنين للموحدين الأولين والآخرين من هذه الأمة من الأمم السابقة، والنار للكفار والمنافقين والعياذ بالله. النار ما خلقت لنا، إنما خلقت للكافرين، ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى منها فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ما هي لكم إذا سلكتم مسالكهم فيوردكم الله مواردهم، معروف عصاة المؤمنين يطهرون، لم تنفعهم شفاعة شافع أو ماتوا من غير توبة أو اقترفوا شيء من الكبائر ولم يقم عليهم حد وسترهم الله، فأمرهم إلى الله جل جلاله، فإن شاء عفى عنهم أو يعني ينتفعون بشفاعة شافع، وإلا فإنهم يدخلون النار يهذبون، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا من طاب بالإيمان ومحبة الله ومعرفته وتوحيده والاستقامة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. حذر الله من النار. ولذلك أيها الإخوة، المسألة مسألة خاصة أننا نعيش في زمن غربة، يعني هذا الكلام أهميته في أن الإنسان لا يستوحش من أن يكون مع فريق المؤمنين، ولا يغتر بكثرة الهالكين من أتباع المذاهب الهدامة التي أسس لها الكافرون والمنافقون من كفرة أهل الكتاب ومن الوثنيين للأسف الشديد. فلا يغتر بكثرة الهالكين ولا يستوحش من قلة السالكين، إنما الذي يعنيه هو أن يكون من الناجين، يعني أن يكون من الناجين، لأنه كلما اقترب العالم من قيام الساعة كلما اشتدت غربة الدين والمستقيمين. هذه حقيقة، هذه لو نطلع الأحاديث اللي عليها والآيات كثيرة جدا ما يكفيها ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة، لكن هذه يعني خلاصة، هذه مفادها أنه لا يأتي زمان إلا والذي مضى خير منه حتى نلقى أبا القاسم. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يبين غربة الدين، والإمام ابن القيم بيننا وبينه أكثر من 700 سنة، يقول فالإسلام أو فالمسلمون في زمانهم بين أهل الأرض غرباء قلة، والمؤمنون بينهم غرباء، يعني أهل الإيمان، لأن معروف الإيمان والإسلام مراتب الدين، الإسلام الإيمان الإحسان. يقول فالمسلمون بين أهل الأرض غرباء، عوامهم وعلماؤهم ومخلصوهم وكل هم غرباء كعموم إسلام، والمؤمنون بين المسلمين غرباء، اللي هم حققوا الإيمان في صورة عملية، يعني كانت قلوبهم عامرة بالإيمان وظهر ذلك في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فحققوا الإيمان فارتقوا رتبة، ارتقوا في الدين رتبة، استمكن الإيمان من قلوبهم فتملك حواسهم وجوارحهم، فكانوا مؤمنين قولا وفعلا واعتقادا بما تعنيه الكلمة. هؤلاء قلة في أهل الأرض في أهل الإسلام. قال فالمسلمون بين غيرهم، فالمسلمون بين أهل الأرض غرباء قلة، والمؤمنون بينهم بين المسلمين الآن غرباء. قال والعالمون بينهم غرباء، تجد مؤمن لكنه لا العين عامي، فإذا الله من عليه بالعلم طلب العلم وكذا، فهم أيضا يصبحون غرباء. والمسلمون بين أهل الأرض غرباء، والمؤمنون بينهم غرباء، والعالمون بينهم غرباء، والعاملون بين العلماء غرباء، يعني من يعمل بعلمه. هذه إشكال لأهل الأرض، هو كيف أهل الإسلام، كيف نجرد الإسلام، كيف ننقل الإسلام من مجرد ثقافة ومعلومات وكذا إلى واقع نعيشه. والأمثلة على ذلك تطول، التباين اللي موجود فينا كمسلمين، واختلاف القول عن العمل والفتوى عن التقوى، فعندنا نماذج مؤسفة. فالعالمون غرباء والعاملون بعلمهم بين العالمين من المؤمنين والمسلمين غرباء. قال والمخلصون بينهم غرباء، اللي يعمل لله ويتكلم لله ويدعو لله على نور وبصيرة ويحتسب الأجر عند الله قلة، فمنا من يرى نفسه في العمل، ومنا من يركب مطية العمل أو العلم إلى أمور ربما تكون يعني يسعى إلى جاه أو وجاه أو منصب، درى أو ما درى، فإنه ربما يدخل هذا عليه، أو ربما يعني يعمل له ابتداء. الشاهد هو قوله رحمه الله تعالى: فهي غربة في غربة في غربة. شوف خواص أهل الإيمان: وإن شئت فقل وحشة في وحشة في وحشة. ولذلك أصبح من المهم أن الإنسان يعرف حجم الدنيا حتى لا يفتتن، ويعرف ما وراء الدنيا، أنه بعد الدار دار، ونحن كلنا في حالة امتحان. نحن الآن مثل الناس في لجنة اختبار، أو ينتظرون ساعة الاختبار، فمترقبين حذرين خائفين، يقرؤون يحفظون يعملون يخلصون، كل واحد ينتبه لخاصة نفسه، كل واحد ينافس، لأنه وهذا هي لغة القرآن: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذن المسألة فيها مسارعة، فيها مسابقة. كل هذه أيضا لازلت في التوطئة، الحقيقة احنا ما عندنا موضوع متفقين عليه، لكن الذي يعني حضرته على الماشي هو قول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى أن قال: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. على أساس أن القرآن يا أخواني هو الشيء الذي إذا تعلقنا فيه في زمن الغربة الله سبحانه وتعالى ينجينا، هو حبل الله الممدود من السماء للأرض، فمن تعلق به نجا. المخرج من كل فتنة الله، وهذا حبله الممدود إلينا القرآن. ولا يستغنى بالقرآن عن السنة، عندما نقول القرآن نقول والسنة. لماذا؟ لأن السنة هي بيان القرآن، هي بيان القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تمثل القرآن خلقا، فكان خلقه القرآن، فكان يتمثل القرآن في كلامه وعبادته وأحواله أفراحه وأتراحه ودعوته وجهاده وبيعه وشرائه وحبه وبغضه، على مستوى البيت الأسرة المسجد الأمة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج. وهذا أيضا منطوق القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وإنك لعلى خلق عظيم. القرآن هو خلقه صار سجية، ولذلك قالت عائشة للسائل: أو ما قرأت القرآن؟ قرأت القرآن؟ قالت: فذاك خلقه، قرآن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يستغنى بالقرآن عن السنة، لأنها لازمة فتقيد مطلقة، وتفسر ما أجمله. أنا أقم الصلاة، لكن الصبح والظهر والعصر والمغرب منين جبنا؟ وركعتين وأربعة وثلاثة فكل السنة هي البيان. السنة الزكاة، الأصناف المزكاة، والنصاب واشتراط النصاب وحولان الحول والمقدار الواجب في كل صنف النصاب والمقدار الواجب فيه وإلى آخره. منين؟ فيا جماعة لما نقول القرآن يفهم القرآن والسنة الشارحة للقرآن إلى آخره. ولذلك عجيب عجيب عجيب الإنسان إذا يعني كان مع الله في اتصال بالقرآن دائم، كان القرآن جليسه، كان القرآن العظيم جليسه ومؤانسه في هذه الغربة. ومن أنس بالله فلا وحشة عليه. قيل لأحد الصالحين: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرنا نوم. وأنشد أحدهم يقول: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. أحوال عجيبة لما تقرأون السلف. أنا اخترت هذه الآيات يعني سبحان الله على أساس أن الإنسان كما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإن ضاقت بك الدنيا ولم يكن لك بها وطن يترسم. غريب يا أيها الغريب: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. الحادي حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. يعني لا، الإنسان يا أخواني لما يذكر الجنة وما فيها من النعيم وما أعده الله للمؤمنين الموحدين، الدنيا دي تتضاءل أمامه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون يقول: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. شوف سبحان الله يهون عليهم هذا الذي فيه في الرمضاء ضرب وشوي وتعذيب، يقول: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. عليكم السلام. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ليست جنة واحدة، وإنما هي جنات وجنان، كما في البخاري وغيره من كتب السنة حديث عبد الله بن قيس في قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب، من ذهب آنيتهما وما فيهم. تخيل كده أنك في جنة من ذهب، سبحان الله، لبنات من ذهب، السرور يعني ذهب ذهب. تخيل الطاولة دي ذهب، فاشتان بين طاولة وطاولة، لكن تخيل أنك حتى لو في الدنيا كرسي ذهب، جلسات ذهب، حوائط ذهب، بسم الله الرحمن الرحيم، شيء عجيب. قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، يا سبحان الله، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. قال: وما بين القوم وأن يروا، قال وأن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الحديث رواه أصحاب السنن إلا أبا الدرداء، إلا أبو الدرداء أو أبا الدرداء. الشاهد يا أخواني هو أن سلوانا وأنسنا في هذه الوحشة في غربة الإسلام الثانية في هذا الزمن، وكلما اقتربنا من الآخرة كلما ازداد الإسلام غربة. أنا كنت في الثمانينات جالس مع شيخ أنصار السنة الله يرحمه، رئيس المركز العام، كان اسمه الشيخ محمد عبد الرحيم رحمه الله، وكان من نحسبه الله حسيه يعني معمر في الخير وفي الدعوة لله وفي التوحيد. وعجبت وهو يعني كان فوق الثمانين وأنا يمكن كنت عمرها في الثلاثين يعني كده. فتعجبت أنا يعني قاعد في مجلس في شيوخ كبار والشيخ وهذه، ولا يقول الإسلام ينحسر ينحسر استغفر الله العظيم. ده مثال الإسلام ما في مثله، والإسلام في زيادة رهيبة، وقاعدين نقرأ عن أمم تدخل الإسلام، لكن لينظر نظرة واسعة واسعة. شوف الأرض، شوف أهل المسلمون فعلا غرباء، المسلمون فعلا غرباء. أنت لا تنظر إلى بعض المظاهر، الحمد لله والإسلام خير وباقي، لكن الحقيقة وسيعود غريبا كما بدأ. فالغربة أيضا معناها تعني الندرة، قلة. في بعض بلاد يا أخواني، جاني واحد تونسي في الحج، كنت مرشد في إحدى حملات الكويت، فجاني واحد من الحجيج تونسي يسأل سؤال عجيب، قال شيخ أنا لما أنزل أصلي الفجر، شوف الغربة، لما أنزل أصلي الفجر أول يوم يسيبوني، ثاني يوم البحث تأخذني. قلت له بسيطة، غير المسجد. قال لا، مو على المسجد، على الشخص. أول يوم يمكن مو صاحي، يمكن مو طبيعي، يمكن منتشي، لكن ثاني يوم شلون تصلي الفجر؟ تعال أنت من رواد الفجر، يعني هكذا. قلت والله يا أخي أنا لا أجد لك شيئا غير أني أقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرج. لا أصلا أقول لك تصلي الجماعة، الحمد لله أنت في الكويت والحمد لله، يعني أحمد ربك بس. لكن شوفوا الإحراج. حتى قال لي بعض الإخوة أني لما يروح يذهب إلى هناك بعثات من الكويت يتصلون فيهم هناك بالسفارة، يقولون ليش الناس عندكم تصلي، ليش يعني المبتعثين عندكم يعني، كانوا غريب الحجاب غريب إلى آخره. فعلا أنا كنت عايز أقول للشيخ لا لا كيف تقول كده. فكلمت الشيخ صفت الله رحمه، كان لسه ما كان مسؤول عن الدعوة، ما كان رئيس الجماعة. قلت له شيخ إزاي كلام الشيخ هذا، كيف يقول الإسلام ينحسر، الإسلام ينحسر؟ مش مستحيل الإسلام ينحسر، الإسلام ينتشر. قال أنت كلمني نفس الكلام هذا، يعني على غربة كذا، ويعني الشيخ يعني طبعا يجوب العالم ويروح المناطق اللي احنا بنشوفها، شو يسمع الأخبار أكثر من، فعلا الإسلام في غربة. فحادينا في هذه الغربة الاعتصام بحبل الله المتين والتطلع إلى ما عند الله من النعيم. هذا من ضمن الأمور التي تحدو بالإنسان الاستقامة، وأن يوثق صلته بالصالحين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فلا أحد عليه، ومن أنس بالله فلا وحشة عليه. من أنس بالله فلا وحشة عليه مهما كان، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، نفي سياحة، سجني خلوة، قاتلي شهادة، جنتي في صدر الإيمان، الإيمان والعلم بعد والقرآن والعلم، لأن قيمة الإنسان بما يعي، بما يعي، بما يحفظ، بما يعلم، بما يفقه. فماذا يصنع العدو به؟ ماذا يصنع العدو به؟ ولذلك نحن نحتاج إلى مثل هذه الأمور يا أخواني، كزاد في زمن الغربة، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم، تخيل الله جعلنا لكم من أهلها، وجنتان من فضة أدون شوي، يا بصر كم، اثنين من ذهب واثنين من فضة يصيروا كم، اه اثنين واثنين كم، جنات ومن دونهما يعني اثنين من ذهب آنيتهم وما فيهما، واثنين من فضة آنيتهم وما فيهما. وفي أثر أنه حديث أبي الدرداء لما قال ولي من خاف مقام ربي جنتان، فأبو الدرداء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن زنى وإن سرق، قال ولي من خاف مقام ربي جنتان، أي قيامه بين يدي الله. هو الإشكال يا أخوان، شوف أن الواحد زي ما قلت لكم في البداية يحسب الحساب للقاء الله، أنه سيقف. هذه الزبدة، أنه أننا الآن لسنا في الدنيا على مزاجنا نعيش، وما خلقنا عبثا ولن نترك سدى، وإنما لنا وقفة بين يدي الله، لن يكون إلا ما قدمنا، ولن يكون المصير إلا إلى جنان أو نيران. فمصيرك إلى الجنة برحمة الله وبفضله، أو إلى النار بعدله، ولا أظلم ربك أحدا. فعملك ينجيك أو يرضيك بعد فضل الله وعدله فيك. كل واحد فينا يا إخوان، وذلك هذه الدنيا هي المزرعة، جنتان وجنتان، فاختر لنفسك. ما في جنتان. ولما قتل حارثة أتت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: قد علمت منزلة حارثة مني، فإياك في الجنة، أصبر وأحتسب، وأن تأكل أخرى أفعل وأفعل. قال: ويحك يا أم حارثة، أو هابلتي، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. في الجنة يا إخوان، في الجنة، في الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، في النعيم المقيم، في النعيم، في جوار الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أدون أهل الجنة ملكه، ملكه يساوي أو يزيد عن ملك أفضل ملوك الدنيا 10 مرات. تخيل مين أفضل ملوك الأرض في الأولين والآخرين، ملوك اللي ملكوا ممالك التي ما كانت الشمس تغيب عنها. تخيل ملكه يدبله، تتعب لما تدبله. طب خليه 3 دبل، 4 دبل، 5، 6، 7، 8، 9، 10. صعب. إذا كان هذا أقل أهل الجنة نعيما، فكيف بأعلاهم نعيما كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ المسألة تحتاج إلى وقفة، وتحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى إخلاص، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى صحبة صالحة، تحتاج إلى توفيق من الله قبل كل شيء. فهذا ما تيسر، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هناك من أهل العلم والعمل والإيمان والإخلاص والاستقامة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. وسامحونا على الإطالة، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من تقصير فمن النفس ومن الشيطان، والله ورسوله مما أكون قد أخطأت فيه بريئان، وصلى الله على محمد وآله.